الله الجميل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. نعم. كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. كنا نستعين في سبيل التنقل من هذا العالم لكتب التخريجات، فإن هناك سيجد علما جديدا فيجده في كتب المصطلة ولا في كتب التراجم، هذا التخريج هذا، لأنك ستجد هناك تطبيقا لقاعدة من قواعد المصطلة، من ذلك مثلا تقوية الحديث بكثرة الطرق وعدم تقوية الحديث بكثرة الطرق، وهذه مسألة شائكة ودقيقة، ولذلك يتورط بعض إخواننا الشباب فتارة يقررون الحديث بمجرد ورود الطرق فيه، أو يضعفون الحديث ببعض كل مفردات طرق هذا الحديث ضعيفة، لأنهم ما فهموا تلك القاعدة فهما عمليا وصحيحا. كذلك مثلا في كتب التخريجات فيتبين لهم الفرق بين ما قرأت وعلم المصطلة من تعريف الحديث الشاذ، ومن ما قرأه أيضا فإن الزواج الثقة مقولة، وكثيرا ما يختلف الأمر هذا على بعض الشباب، كيف الزواج الثقة مقولة وكيف أن حديث الثقة يرد لمخالفته لمن هو أوثق منه، فكيف يلتقي هذا مع قوله بإنزال الشكل الأولى؟ كل هذه الأمور لا يمكن أن يعرفها طالب العلم في مجرد أنه قرأ المصطلة أو قرأ شيئا من كتب الرجال، فينبغي أن ينطلق إلى تطبيق ما قرأ فيساعد على ذلك كتب تخريج بعض الكتب كما هو شأن مثلا تخريج الإحياء من حافظ العراقي، وتخريج الهداية من حافظ الزيلعي، وتخريج ابن عسقلاني لمسمى بتلخيص الحديث، في تخريج حديث الراقي الكبير، ولأحد من كتب التخريج الراقية كثيرة، منها المنتشر ومنها الملخص. فإذا صار طالب العلم في هذه المراحل الثلاثة يمكنه مع الزمن أن يستقل الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف، مع مراعاة كل هذه المراحل حتى لا يقع في الخطأ، كما وقع اليوم. سألني سائل وأنا خارج من المسجد بعد صلاة الفجر، ذكر لي راويا في نصف في سند حديث أم سلمة من إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أهلكم أن يضحي فلا يأخذن من شعري ولونه، قال لي في سنده فلان أنه وما أريد بهذه، وهذا قال فيه ابن سعد التجري، وقال فيه فلان أيضا كلمة نحو هذه من التضعيف. قلت إيه بعده، يعني هل اتفقوا على تضعيفه؟ قال لا. قلت له فإذا ما الفائدة من هذا السؤال والحديث في صحيح مسلم؟ فقد يكون له مكافع أو قد يكون له شاهد فكافر. الشاهد أنه مجرد وجود شخص إثنان حديث فيه نوع من الضعف ذلك لا يستلزم ضعف الحديث حتى لو كان خارج الصحيح، فما ذلك هو الصحيح ووجوده في الصحيح قد يعني يساعد على أن الأقرب إلى الصواب أن يكون صحيحا، ولكن مع ذلك إذا كان خارج الصحيح فمجرد أن يكون فيه رجل تكلم فيه بعضهم فهنا ينبغي النظر هل وثقه آخرون وهل هذا التوثيق هو الراجح أم التجريح الراجح، يعني تحتاج إلى عملية معادلة وإيراء تصفيق فلا بد من ذلك. فلذلك أنا أعتقد وقد كتبت شيئا من هذا كبيرا في بعض المواسم من كتبي أن بعض الشباب اليوم يتسرع كثيرا حينما يعطي لنفسه حقا نقدي حق التصحيح والتغيير وهو بعد لم ينضج كما يقولون في بعض البلاد العربية تزبد قبل أن يتحصرم. تقولون هذه كلمة أنتم ولا ما تعرفونها؟ نعم عندكم معروفة تحصرم قبل أن تزبد. الحصر هو لأنه قبل أن ينضج يكون حامضا جدا وبعضهم يعصره لحمضته وجري كلكم تعرفونه هو مركوز في كل من الفخر نوع من أنواع التي يجب عليها الزكاة. ويقولون في بعض من يتسرع لأنه تزبد قبل أن تحصن، وهذا المثال مع الأسف ينطبق على كثير من شبابنا اليوم الذين يشعرون بأنهم بدأوا يعرفون شيئا من علم المصطلح وشراب الرجال لكنهم يتجرؤون على التصحيح والتبعيث لأدنى مناسبة دون أي تحقيق لأنهم لا يستطيعون هذا التحقيق إلا بعد مضي زمن طويل. وهذا ما يمكن الآن أن يرفع من منهج الاهتداء في دراسة هذا العمل، ولكن ختاما أريد أن أذكر بشيء ثم أخشى ما أخشاه أن يصبح طلب علم الحديث هوى وشهوة وصارفا عن علوم الشريعة الأخرى. مثلا نحن بحاجة إلى من يعنى أولا بهذا القرآن أيضا، وبحاجة إلى من يعنى بتفسير القرآن وليس كهؤلاء القراء المعروفون في مصر وفي غيرها من البلاد تخصصوا للتجويد وربما تعاطوا في أثناء تلاوتهم أمورا لا يكره الشرع من التزام القوانين الموسيقية والألحان أيضا التي يقولون فيها الهتون مما يترفع عنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى. فأنا أرى لزاما أن يكون هناك حفاظ جمعوا بين الحفظ وبين تفسير القرآن الكريم وفهم معاني القرآن وأحكام القرآن. لماذا لا نجد الآن إقبالا على مثل هذا التخصص في هذا القرآن وفي معرفة الأحكام التي استنبط من القرآن؟ وبلا شك أن ذلك سيكون سببا أيضا في دراسة السنة، لكني لا أجد من الشباب اليوم من يقبل الإقبال الذي نشاهده في دراسة السنة. ما نجد مثل هذا الإقبال في دراسة القرآن الكريم ودراسة تفسيره والاعتماد على كلام المفسرين الأولين بخاصة وابن جرير الطبري ومن نحى نحوه من تفسير المأثور للمأثور ونحو ذلك. كذلك العلوم الأخرى نحن بحاجة أن يكون عندنا علماء في اللغة يتخذون اللغة وسيلة تساعدهم على فهم القرآن وفهم السنة. نحن نعلم أن في مصر مثلا وفي سوريا أيضا مجامع علمية لغوية، لكن هؤلاء المتخصصون في اللغة ليس لهم ميل إلى دراسة الشريعة، فلم يتخذوا معرفتهم باللغة العربية وسيلة للتفقه في الشريعة الإسلامية. فنحن نريد الآن شبابا ناشئين يتعلمون اللغة العربية كوسيلة وليس كغاية، كما قلت عن هؤلاء الذين هم تخصصوا في اللغة، ولكننا لم نرى لهم جهدا مشكورا في استعانتهم بتخصصهم في تفسير الكتاب أو تفسير السنة. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، وأعتذر الآن لقد تأخر لي الوقت، فإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. وعنه راويات سمعنا الكوريين سمعنا أهل الذي ذكر الكور صحيح، هو الحديث صحيح ومن رأي سعيد ومن يتكلم عنها يعني المسلمة، ولكن عنه طريقان. الأولى عن عبد الرحمن بن سمية بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن مسيبه أخرجه مسلم إلى آخره. الثاني عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن مسيبه بلمس من كان له درس من البحر إلى آخره، أيضا أخرجه مسلم. وأتى الشيخ الثالث عن أم سلمة موقوفا في الحاكم من عمرو بن مسلم. أقول هذا الذي فيه كلام فكها من مخطوطات التي يوجد في المكتبة الظاهرية في دمشق. فترددت على حلب أمراض ثم بلغني أن هناك رجلا فاضلا في بلدة تعرف بإدلب تبعد عن حدد نحو 60 كيلومتر، فتحس إليها لأول مرة. كان الجنة في غرفة واسعة جدا، كان فيها كبار القوم كما يقال، وفيهم نفس البلة اسمه حسن الشيبي توفي إلى حمد الله، هو شافعي المذهب مقلد. تقبلنا باستقبال طيب، وكأنه كان ذلك تمهيدا للهجوم على ما خلله من أخبار بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. أنهم قالوا جل بلغنا أنك مجتهد أو تدعي اجتهاد أو هذا الكلام، قلت لا شيء من هذا، إنما أنا مطلع ولست بالمقلد ولا بالمجتهد. ويرى نقاش في هذا المجال أنه معهود، فهو بحالة غير من المذهبيين ينشرون ما يتوهمون من أن يكون النسب على بصيرة أنه هو اجتهاد في الجهة وأنه هو التعدي على مقام الأئمة في الجهة الأخرى. وصل البحث إلى نقطة هي أن الشيخ نقول له يا المسلم لم يتفقه في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسوف لا يستطيع أن يستنبط أحكاما للحوادث التي قد تجد وتقع. قال مثلا ثم له مثلا الصلاة الطائرة، ما رأيكم هل تصح الصلاة الطائرة؟ قال تصح الصلاة الطائرة. قلت له ما الدليل؟ سؤالي إياه محرج بالنسبة إليه لأن المذهبيين على اسم الكلام وبركاته آمن لأن المذهبيين من أصول مذهبهم أن المقلد لا يجوز له أن يجتهد ويستدل بالكتاب والسنة، فإنما يستدل بأقوال الأئمة ولو كانوا من المقلدين. فكان المفروض عليه إذ أجاب بصحبة الطلاة بالطائرة أن يأتي بنقل عمن قبله من المفتين أو المؤلفين المذهبيين، لكنه لم يسمع شيئا من ذلك، وهذا أمر بدهي. ومن أجل ذلك كان اختيار السؤال هو عن الشفيع المتفائل. فقلت له: ما حجتك في قولك بالقاس صلاة الطائرة؟ قال: وهنا الشاهد، قياسا على صلاة السفينة. قلت له: وما الجامع في القياس؟ قال: السفينة متصلة بالأرض بواسطة الماء، والطائرة متصلة بالأرض بواسطة الهواء، فالصلاة في هذه كالصلاة في قط. قلت: هذا شيء جميل، ولكن ألفت المذهب؟ قلت أورث له تلك العبارة، وهي مما ذكره الشيخ الرافعي في كتابه في شرح الوجيز للشيخ الغزالي القديم طبعا. قال: أنا ما رأيت هذا النص. قلت: على كل حال، النص موجود في هذا الكتاب المطبوع على حاشية كتاب المجموع للإمام النووي. واستمر الحديث ما شاء الله، وكان الوفر طبعا لمن كان على هدى من ربه، الحمد لله. فالشاهد الآن لا نجد نصا يمكننا أن نأتي لإثبات صحة الصلاة الطائرة، كما يقول إخواننا دائما أنه إذا سألوا سؤالا وأجلنا عليه قالوا: ما الدليل؟ يريدون دليلا مفصلا على كيفه، على قاصرهم، على علمهم، على جهلهم، كل ما شئت. هذا لا يمكن. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هذا لا يمكن أن يتصور. عليكم السلام وبركاته. نعم. لا يمكن أن نجد لكل مسألة سواء دقة أو جلة حديثا مفصلا تفصيلا بحيث يشترك في فهمه كل الناس ولو كانوا من أهل المعرفة باللغة العربية. ومن شأن هذا كان من الخصائص التي أشار إليها علي رضي الله عنه، والفقه والفهم، حينما سأله أبو جحيفة الشوائي: هل فسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معشر أهل البيت، لشيء دون الناس من العلم؟ قال: لا، إلا ما في فراش شيء في هذا، وأخذ صحيفة فيها بعض الأحاديث المعروفة في الصحيحين وفي أحكام الجراحات والقصاص وفضل المدينة، ثم قال: اللهم إلا فهم يأتيه الله حبا في كتابه. هذا الفهم له صلة كبرى فيما نحن في سببه أنزى ألا وهو القياس. القياس معناه تشبيه الشيء على شيء نظير وشبيه ومثيله. فلا شك أن مثل هذا لا سبيل له من كل الناس إلا من كان كما قال علي رضي الله عنه أوتي فهما في كتابه. وهذا هو من الاجتهاد الذي جاء النص صراحة عليه في قول عن السلام المعروف في صحيح البخاري: إذا حكم الحاكم فجي سهل وأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. فهذا القياس في الحقيقة هو من مواسم الخطأ والغلط كثيرا لدقة أمره. فلذلك كان من قولي لذاك الرجل الأجلي المسلم، قلت له: فأنت إذا تشفى ثلاثة بالطائرة على ثلاث سنين؟ قال: نعم. قلت: فقد وقعت فيما أنكرت. قلت له: لقد اجتهدت، لأن الاجتهاد هو الاستدلال بدليل من أدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالقياس هو أدق الأدلة الأربعة، فإذا استطعت أنت أو أجزت لنفسك على الأقل أن تقيم قد الشهد فوقعت فيما أنكرت على غيرك. فكان هذا من جملة الحجج المسلمين أقيمت عليه في موقف معادي للدعوة السلفية التي كنا ندعو إليها ولا نزال الحمد لله. فهذا ما يمكن أن يذكر لهذه المناسبة. لكن قلت إن القياس إما جلي وإما خفي وإما أولوي. فالاجتهاد القياس الخفي هو مكان الخطر، القياس الجلي هو كما حكينا آنفا في الصلاة الطائرة قياسا على الصلاة السليمة. أما القياس الأولوي فهو من أوضح الأقسام والتي ستظهر حجة قوية على كل من يمكن القياس من الظاهرية. من ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخر الآية. وقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، أي لا تؤذيهما بأقل شيء ولو بكلمة أف. إذا أمره الوالد أو الوالدة بشيء يقول أف، استنكره. يا ترى أليس من القياس الأولي في الإنكار على الولد أن يضربها أو يضربه أو يضربهما بكف؟ فإذا نهي أن يقول لهما أف فمن باب أولى، هذا هو القياس الأولي، أن ينهى أن يضربهما بكف لأنه أشد إيواءً. ومن عجائب بعض الظاهرية مع وضوح هذه القضية قال: لا تدايس في القياس، فإنما نحن نأخذ الحكم من تمام الآية، وهو قوله تعالى: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ففي عموم لا تنهرهما يدخل النهي عن الضرب كف. هذا جمهور طبعا لا يرضاه العلماء، وهذا هو الواقع من شواذ الظاهرية الذين اشتهروا قديما وظهر اليوم شيء من مذهبهم في طريق كتاب المحضر الحجر رحمه الله، وأنه رجل عالم صادق وحافظ الحديث، رجل صادق ماهر لولا خلاصة في لسانه وسيولة في قلمه يتفاوى بهما على العلماء، سواء من كان هنا من المتقدمين أو من المعاصرين له. هذا ما يمكن لكم الآن لمناسبة الاختيار. يذكر الله الضرب لغة نعم في لغة خاص العلم التي يقاس عليها هل هي منصوصة؟ قد تكون منصوصة حينئذ يقاس عليها بجانب اشتراك العلة. أحيانا لا تكون منصوصة عشان تكون واضحة وبديهية فيمكن من خلالها علة. لكن أحيانا يكفر من كذلك فيكون مثال خلاف بين العلماء. المجاعة هنا بعض الله يعني يقولون أحيانا عن الأبرهاد عن الأبرهاد كيف يقولون؟ يقولون عن الإمام عبد الهادي رحمه الله تعالى فماذا يقول نفسه بذلك أن ابن حزم رحمه الله تعالى هل هذا صحيح؟ مع الأسف صحيح. طيب ما حكم الشرع شيء؟ معكم إيش؟ الشرع الشرع يعني هل نترحكم على هلا لا مش شيء متأول إنسان يعني أنا ألاحظ إنه في الوضوء في موقف بعض إخواننا أهل السنة تجاه المتأولة كالأشاعرة والمصريين ولحين منشأ هذا هو التفريق بين الأصول كما يقولون بين الأصول والفروع. يقولون يعذر المخالف في الفروع ولا يعذر المخالف في الأصول، وهذا التفصيل مع أنه لا أصل له في الشرع لأنه أمر اصطلاحي أولا تفصيل الشريعة إلى أصول وإلى فروع هذا أمر اصطلاحي فلا يجوز تسليط الاصطلاحات الطارئة الحديثة على الأحكام الشرعية. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا التقسيم كما ذكرنا ليس له أصل، تقسيم الدين إلى أصول وفروع فيعذر المخطئ في الفروع دون المخطئ في الأصول، هذا التقسيم لا أصل له. وعلى ذلك فالخلاف الذي وقع قديما بين الفرقة الناجية أهل السنة وبين الفرق الأخرى المتبعة الجهمية والمنصرة فلا ينبغي أن ينظر إليها في منظار الخلاف في الأصول أو في الفروع، فإنما ينبغي أن ينظر إليها بمنظار هل هم مجتهدون أم هم من أهل الأهواء الذين يؤثرون الرأي لمجرد مطابقته لأهوائهم ولا يرفعون رؤوسهم إلى أدلة كتاب السنة التي هي مع أهل السنة والجماعة. الحقيقة أن هذه القضية كما كانت قضية قلبية لا يمكن أن يطلع الناس عليها إلا رب العالمين تبارك وتعالى، ولذلك يترك حكم القول لأن هؤلاء المخالفين في أهل السنة هم كفار مخلدون في النار لأنهم أنكروا شيئا من أدلة القرآن أو السنة، لأننا نقول إن كان الإنكار عن عندل فلا شك أنهم يستحقون ذلك، وإن كان عن سوء فهم وخطأ في الاجتهاد حينئذ لا يكون عاقبة أمرهم أن يكونوا كالكفار الذين ينكرون الإسلام جملة وتفصيلا. فعلى هذا ابن حزم فعلا كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله إنه جهمي جد لأنه ينكر الأسماء والصفات وله يعني أقوال عجيبة عجيبة جدا، وذلك من متناقضاته لأنك تراه في الفقه جامدا وفي العقيدة مائعا أي متأولا، هذا من أعجب ما يراه الإنسان لو كان ذا قياس وذا تأويل في الأحكام الشرعية ولا يعرف الجمهور لربما قيل انسحب هذا على فهمه بعض آيات متعلقة بالصفة، لكن هو يقول أنه جمع بين متناقضات. فهو في الفقه بأجمد ما يكون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الأسماء والصفات متأول معطل، وكما سمعتم حسودا عند الغالي إنه جهلي جدا. فلا نستطيع أن نقول في ابن حزم ولا في غيره بأنه فاسد، بل ولا أستطيع أن شخصيا أقول إنه لال، وإن كان فعلا وقع في الضلال، لأنني أشعر من مطالعته لكتبه ولطريقة إجاجاته وسجالاته على خصومه أنه يبتغي الحق. فحسبنا أن نقول فيه وفي أمثاله إنه مجتهد مأجور أجرا واحدا، لكن هذا لا يمنعنا من الخطأ والتصحيح لتخطئته، سواء كان خطأه في العقيدة أو كان في الفقه. في تشهد أثر عن عمر رضي الله عنهما في سيرة التشهد أقول بسم الله تحيات لله رسمية يعني لا ما ثبتت. جاء في ذلك حديث في بعض طرق حديث لم يثبت التسمية في أي حديث، وقد جاء مرويا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي وغيره. هذا من ضمن الأحاديث التي يقال فيها إنه منكر، وقد يقال إنه تآزل، وذلك لأن هذه الزيادة لم ترد في الأحاديث الصحيحة التي جاء بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن. فحديث ابن مسعود مثلا وهو أصح حديث تشهد إجماع العلماء، ثم حديث ابن عباس في المرتبة الثانية في الصفحة الذي تفرد بإخراجه إمام مسلم في صحيحه دون شاهده البخاري، ثم جاء الحديث الموطأ عن عمر الخطاب عن ابن عمر أيضا بطرق قوية وصحيحة جدا، ثم هي خالية عن البسملة، فكانت هي في أحسن أحوالها شاذة وفي حقيقتها منكرة. فلا يشرع أن يسمي المتشهد بين يدي التشهد فيقول بسم الله التحيات لعدم ورود ذلك في الشديد الصحيحة. تمام. ها أثر عمر الذي ذكرته في التشهد عدد من الموقع، هذا ما يعد أقوى بالنسبة من حديث ابن مسعود إن كان مرفوعا، لأنه كان يحمل من الصحابة وثبت عن الإمام من ذاته. لا هو جاء في الحديث ابن مسعود النهو الأولى أنه خرج في أصح كتاب بعد كتاب الله ألا وهو صحيح مثالي صحيح مسلم. والنهو الثانية وهي مهمة جدا أن الرواة لم يختلفوا حينما رووا حديث ابن مسعود ولو في حرف واحد، بينما سائر التشهدات وقع فيها اختلاف بوضع لفظة مثل لفظة أو زيادة حرف أو كلمة وعدم زيادتها في بعض الروايات، لأجل هذا أجمع علماء الحديث حتى الشافعية منهم الذين اختاروا عمليا حديث ابن عباس على حديث ابن مسعود لم يشعهم إلا أن يعترفوا لأن حديث ابن مسعود أصح من حديث ابن عباس. وذلك معروف المصطلح أنه ما اتفق عليه الشيخان فهو أصح مما تفرد به أحدهما، فكيف إذا قلنا إلى ذلك أشياء أخرى منها ما ذكرته أنفا أنه لم يختلف في شفاه لابن مسعود ولا في حرف واحد، بل قد صح عن ابن مسعود عنايته الخاصة في تعليمه تشهده لأصحابه كما وأخذ ذلك من عناية الرسول عليه السلام به حينما قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، هذا كناية عن اهتمام الرسول عليه السلام بابن مسعود وتعليمه إياه التشهد. جرى ابن مسعود على هذا النشاط في من بعده من أصحابه من التابعين، فيقول علقمة فيما أذكر بأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يأخذ علينا الحرف الواحد، أي كان إذا أخطأ أحدهم في الحرف الواحد يخطئه ويبين له وجه الصواب فيه، فلهذه المجموعة هي التي جعلت علماء الحديث قاتلة لا خلاف بينها وبين من كان محدثا لا مذهب له أو مذهبيا شافعيا أو حنفيا، كلهم أجمعوا على أن حديث التشهد ابن مسعود هو أصح حديث التشهد. فالملاحظة التي أنت لاحظتها هي قوة واحدة من جانب أنه أعلنها، لكن ذلك لا يعني الصحة من حيث الرواية ووصول هذا التشهد إلينا بنفس القوة والمكانة التي جاءت إلينا أو جاء إلينا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وتلك قوة موضعية. ولا شك أن أمر حينما يعلن شيئا أمام الناس فهي قوة مهمة جدا، لكن ما الذي يعرفنا بذلك من هو الإسلام؟ لا شك حين ذات أن إسناد ابن مسعود وإسناد علماء كما ذكرنا على أنه أقوى إسناد، يبقى الفضيلة الراجحة لحديث ابن مسعود. نعم. حكم الإجماع الحقيقة كما يقول هنا نشهد بن حزم الفقهي، الإجماع الذي يمكن أن نستدل به إنما هو إجماع الأمة، أما إجماع بعض العلماء أو كثير من العلماء أو أكثر العلماء على شيء فذلك لا يعني أن الأمة كلها أجمعت على ذلك الشيء. حتى لم أخذ بين الباب حتى فاصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالإجماع الذي يذكره الأصوليون له تعاريف متعددة وهي بلا شك يختلف بعضها عن بعض. فأول تعريف وأقواه لو ثبت وهو ثابت إلى شك ما سيأتي بيانه إجماع الأمة، هذا أول تعريف للإجماع. ثاني تعريف إجماع علماء الأمة، والفرق بين هذا وذاك أن الأول يدخل فيه غير العلماء أيضا

هذا ما عودوه بطلان هذا السجاد لأن التمسح المذكور في هذا الحديث كما ترون دائرته ضيقة جدا وفي مناسبة الاستشفاء بالريق وبالدعاء وبالشراب البسيط الذي يتعلق بالإبهام أو بالإصبح فأين هذا من التمسح بطهور الأموات وعدم قراءة ذكر وارد عن الرسول عليه السلام وأنا أقول وقد قلت قريبا لو كان هناك حديث عام وهذا حديث خاص وله قيوده كما تسمع ونسمع لو كان هناك حديث عام وطبق على صورة خاصة ولم يطبق بالصورة العامة لا يجوز لنا أن نطبقه في الصورة العامة لأن الذي تحدث بالحديث والذين تلقوا الحديث عن الرسول عليه السلام مباشرة لم يطبقوه بالصورة التي تدخل في النص العام وضربت على ذلك مثلا أذكره الآن ليتضح المراد من هذا الكلام فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين إلى آخر الحديث فلو صلى جماعة سنة قبلية قبل الظهر جماعة واحتج بهذا الحديث كان مردودا عليه احتجاجه لماذا؟ لأن الذي قال هذا الحديث والذين سمعوا هذا الحديث من فم الرسول عليه السلام غضا طريا لم يطبقوه بهذا المعنى العام حيث أدخلوا فيه الجماعة في السنن الرواتب فهمت علي؟ فكيف يستدل بحديث خاص على موضوع عام ونحن نرد الاستدلال للحديث العام على موضوع خاص لم يجب عمل عليه في العهد الأول وهذا من الفقه الذي ينبغي على طلاب العلم أن يعضوا عليه بالنواجذ لأنه يفتح لهم بابا من العلم قد لا يتنبه له كبار العلماء خاصة إذا كانوا من أهل الجمود والتقليد. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله يستدلون به على جواز ذكر الله بالاسم المفرد. أنا كنا نتعرض منه في محاضرة التي ألقيناها في المدينة المنورة قبل المدينة إلى هنا ما يسمونه بالرابطة وبالتعبير الكردي الأعجمي رابطة شريف هذه الرابطة عند النقشبندية خاصة من بين كل الطرق هي يأمرون المريد إذا جلس لذكر الله تبارك وتعالى أن يغمض عينيه وأن يستحضر سورة الشيخ بين يديه وبهذه الطريقة زعموا لأن المريد يصل إلى الله ودون هذه الطريقة وهذه الواسطة فلا يصل إلى الله تبارك وتعالى فأردنا أن نسمع منه وأن نرد عليه إذا كان الخبر صحيح فذهبنا إليه خلاص لما جلسنا دخل هو كان خارج المسجد فقلنا له عندنا سؤال فاشفلت قلنا هذه الرابطة ما حجتكم فيها قال ما يمكى فيها فقلت له هذا الذي سمعته قال لا هذا غير صحيح وهو حين يقول هذا نعلم أنه يماري رجالي لكن ما نستطيع نحن أن نقول للناس تكذب لكن نحافظه على ما يقول ليس إلا قال هذا غير ممكن الإنسان تعبير سوري يمكن أنه يمسك لطيفتين ليدة واحدة لطيفتين في يد واحدة طبعا غير ممكن يعني يمكن أن يواكب الله ويراقب عبد الله في آن واحد هذا لا يمكن. إذا كان الأمر كذلك فلا اعتراض. كتب الموضوع وهذا الشاهد ثم ما حجزكم في ذكر المفرد فأتى بهذا الحديث. هذا الحديث صحيح. قال عليه السلام: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. هذا لا يعني أن المسلم يجلس بذكر الله للإسم المفرد فيقول 100 مرة الله الله الله الله كما يفعلون في كثير من الفرق. قال: إذن قلت تفسيره في رواية الإمام أحمد في المسند: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. فإذا اللفظ المفرد في الرواية الأولى كناية عن التوحيد، ومعنى ذلك أنه لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يعبد الله. فهذا قد جاء صريحا في حديث ابن سمعان في صحيح مسلم الطويل، وفيه أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة فقبضت روح كل مؤمن فلا يبقى على وجه الأرض، نعرفه سلامة وبركاته، فلا يبقى على وجه الأرض إلا شغال الخلق فعليهم أقوم الساعة. قصد هذا كله يفسر لنا معنى الرواية التي تحتجون بها على ذكر الداعي بالاسم المفرد. ثم ناقشته منطقيا، قلت له: ذكر الله بلفظ الله الله هل هو فرض؟ قال: لا، ولا يسعه الا ان يقول هكذا. قلت: هل هو واجب؟ قال: لا. قال: يعني هل هو اكثر من انه مستحب ان كان مستحبا؟ قال: هو كذلك. قلت: فهل لا تقوم الساعه الا على من ترك المستحب؟ يعني اذا استمر المسلمون يقومون بكل واجباتهم وفي عقائدهم الصحيحه، لكنهم اخذوا بهذا الامر المستحب عليهم تقوم الساعه؟ ورث الرجل. والحقيقة هو في التعبير الشهور عندنا يقولون إنه حرب يعرف في سلطة مشبهة. هو قال مظهرا صراحه لأنه لأول مرة استفيد منه، قال: حقيقة إن هذا أنا بشرني مثل هذا الكلام، وأرجو أن نتداول وأن تعاد مثل هذا الجلسة من هذا قليل. من أوهام الصوفيين قاطبة استغلالهم هذا الحديث الصحيح لبدعتهم في الذكر. وأنا تنازلت مع الشيخ حينما قلت: أحسن أحوال هذا الذكر أن يكون مستحبا، لكن الرسول عليه السلام يقول: أفضل ما قلته أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك فله الحمد على كل شيء قدير. وحديث آخر: أفضل كلامي بعد القرآن 4 كلمات سيضرك بأيهما بدأت: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكيف يمكن أن يقال أن الذكر باللفظ المفرد هو الأفضل؟ فهو أحسن أحواله أن يقال أنه جيد، لكن من حيث النظرية هو مفضول، لكنه حتى الجواز منفي عن هذا الذكر لأسباب كثيرة، بعضها شرعية وبعضها لغوية. أما الشرعية فواضح جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه لا من قوله وتعليمه ولا من فعله وعمله أنه ذكر الله بلفظ الله الله الله. أما من جهة اللغة

إدارة الإمام بآيات بعد فراغه من الفاتحة هو أحوج أهل المصطلح، هو أحوج ما يكون إلى أن يسمع شيئا من القرآن لا يحفظه على الأقل، لا يحفظه كما يحفظ الفاتحة، لأن أكثر الناس يجب حفظا القرآن. فالإمام يقرأ بعد الفاتحة آيات أكثر المصلين خلفه هم بحاجة إلى أن يسمعوها وإلى أن يتدبروا فيها. في هذه الساعة يشتغل هو بنفسه ويقرأ الفاتحة، فكيف يعقل هذا؟ لا يعقل. وهم شعروا بهذه الحقيقة، فلذلك أوجدوا له مخرجا وقادوا الإمام إلى فرغد من قراءة الفاتحة فاسكت حتى يتفرغ من خلفك لقراءة الفاتحة. ثم ليس أنهم يسقطون لتحقيق الغاية التي من أجلها وجدت هذه الشفة، نادر جدا جدا حتى في هذا المسجد من يسقط بالمقدار الذي يقرأ مقتني فاتحة. أنا شخصيا أرسلنا هذه الفرصة وأبدأ بقراءة الفاتحة، فلا أكاد أصل إلى النصر حين بدأ بقراءة بعض الآيات. أيضا لا أشكر شخصي كامل فتشيع لقراءة الفاتحة وأنا لا تسكت كما وصلنا. وبعضهم يحاول الاستدلال لهذه الشكة بحديث سمرة ابن جندب وأبي بن كعب أن الرسول عليه السلام كان له تكتان، تكتا عند الصلاة تكبير الصلاة الأولى وتكتا عند التراوي من الصلاة. اختلف الرواة في تحديد هذه السكتة الثانية. عامد الرواة الذين رووا الحديث من طريق الحسن البصري عن سمرة، فمنهم من قال إذا فرغ من قراءة الفاتحة، ومنهم من قال إذا فرغ من قراءة كلها. وهذه الرواية الثانية من حيث كثرة الطرق هي الأصح، لكن هذه لا تناسب القائلين السكتة بعد الفاتحة، ولذلك هم رجحوا نظريا عن الرواية الأخرى التي تقول بعد الفاتحة. لو سلمنا لهم ذلك نعود إلى أصل الحديث، فنقول إنه حديث معلول لعنعنة الحسن البصري عن سمرة، فإن الحسن البصري مع جلالة قدره كان مدلسا، كان يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه، ولذلك اختلفوا فيه اختلافا كبيرا. فالراجح أن ما فرغ فيه للتحديد هو حجة، لأنه عدل بخلق عاقل لا شك ولا ريب في ذلك، مع أنه إمام كبير وجاهد عظيم، لكن له هذه العادة أنه يروي عن من لقيه ما لم يسمع منه. وهنا لابد لي من أن أعرج إلى نقطة مهمة جدا، قل من ينبه أحد عليها وكل من يتنبه له، بل إن عامة الناس إذا سمعوا أو قرأوا إن فلانا الحسن البصري مجلس اشمأزت قلوبهم من هذا الوصف وألقي فيها أنه رجل مشعور فيه. فيجب أن نعلم أن التمييز أنواع كثيرة، لكن هذا النوع الذي نحن الآن في صدده ليس فيه مطعما في من كان يتعاطى هذا النوع من التدين. إيش معنى هذا التدين؟ مثلا

في هذا النوع من التدليس إلا إذا صلح للتحريم. إذا عرفنا هذا ورجعنا إلى حديث الشفتين فرواية الحسن البصري عن شمرة بن عنعنة ولا ندري إذا كان سمع الحديث عنه مباشرة أو تلقاه عنه بواسطة هي بواسطة عندنا مجهولة فيبقى الحديث في زمرة الأحاديث الضعيفة. وهذا كله قائم على أساس ترجيح رواية أن السكتة الثانية كانت بعد فراغي عليه السلام من الفاتحة. وأكثر الروايات التي جاءت عن الراوي عن الحسن البصري وهو يونس بن عبيد أكثر الروايات جاءت عن يونس عن الحسن عن شمرة بالسكتة بعد الفراغ من الفراغ كلها. حينئذ يسقط الاحتجاج بهذا الحديث حتى ولو ثبت أن الحسن البصري سمعه من سمرة بن جندب، وهذا مما لا وجد له. أخيرا أذكر هنا ما قاله الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، قال وهو يبحث في هذه المسألة ويبين عدم ثبوت هذه السنة، يقول لو كان هناك للنبي صلى الله عليه وسلم سكتة بعد فراغه من قراءة الفاتحة جهرا لا توفرت الدواعي لنقل هذه السكتة لطولها كما توفرت الدواعي لنقل السكتة الأولى. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء المعروف في أدعية الاستفتاح. يقول ابن خيم هذا السكوت في هذا المكان قبل قراءة الفاتحة يشبه تماما ذات السكوت المدعى بعد قراءة الفاتحة. فكما أنهم سألوا الرسول عليه السلام عن سكتته الأولى ماذا تقول في هذه السكتة الطويلة الله أكبر، هذا شيء يقول فلذلك سألوه فبين لهم أنه يقرأ دعاء الاستفتاح. إذا لو كان هناك سكتة ثانية في طولها تشبه هذه السكتة الأولى بعد الفراغ من الفاتحة أيضا سألوه لماذا أو ماذا تقول يا رسول الله، فيقول كما هو شأن كثير من قراء اليوم لا أقول شيئا لكني أشكر لقراءة من خلف الفاتحة، أو كما يفعل أيضا بعض القراء أنا لا أشكر لكن أقرأ من السورة التي أريد أن أقرأها بعد الفاتحة، أقرأ أولها سورا بمقدار الفاتحة التي أقرأها من خلفي ثم أبدأ بالجهر. كل هذا لم يقع بعد من الوقوع لهذا الشيء دليل أن السكتة الطويلة من مبعات بعض الفاتحة لا أصل لها. وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. فانصرفوا راشدين لا تسموا سموا سيئين. خلف التصديق والحج سوي العريس مقصود في كتب الشعر من هنا وشعر من الرأس كل الرأس الماكينة الماكينة هذا حسن ربنا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ما قال المحلقين بعض رؤوسكم ومحصرين بعض رؤوسكم، لا إنما حلق الرأس كله أو القص كله يومئذ ماكينة ماكي، لكن القص يجب أن يشمل الرأس إلا أن الماكينة سيارة يعني متهيئة الأمر، فإما القص كله وإما الحب كله.